ومستسلم الأمام عشان يطلع بصوت إيه؟ كبير. كذلك الصوت لو أنت وقفت قدام المحراب الصوت بينعكس في المحراب، لما ينعكس بيرجع الصدى إيه؟ يرجع الصدى منتشر كده، دخل طلع من المثلث فيطلع منتشر يبقى يعم المسجد كله، يبقى ليه فايدة اللي ملوش. يا حسين يا ابن جلاب وحد الوهاب، بنام شويه قبل الظهر او بعد الظهر، او نسال الله ان يرزقنا اليقظه. المحراب ده للفائده اللي مالش دي فائدتين، الفائده الاولى بيعلم وجهه الكعبه والقبله كان نصلي على ناحيته، والناحيه الثانيه عملوه كده لحكمه الجماعه اللي كانوا زمان بيتفننوا في المباني، قال لك عشان الصوت لما يوصل، لما كنا نواقف كده واقول الله اكبر او اقرا يبقى الصوت يدخل الى المحراب فينعكس يرجع الصدى يرجع تاني صوته، يعني الصوت يرجع بالصدى لما الصوت بينصدم باي حاجز بيرجع تاني. الحاجز ده مثلث قلنا يخرج الصوت عامل كده فينتشر يملى الايه؟ المسجد، يملى المسجد فيسمى. والحمد لله، وده من فضل الله، وعلم الانسان ما لم علم الانسان ما لم يكن، علم الانسان ما لم يعلم. إذا كان في بوصلة صح، عندنا في الواحات بيقولوا القبلة تتحدث في أي مسجد، جماعة كانوا المساحة بيقولوا تجي في الظهر تحديد لحظة زوال الشمس وتخلي الشمس على يمينك وظلك على شمالك، لأن الشمس تبقى في كبد السماء ساعة ما تغرب بينكسر الظل، خلي الشمس على يمينك وظلك يبقى ناحيه الشمال، يبقى انت واقف كده وظلك كده والشمس كده، انت كده متوجه ناحيه القبله. لو هتعمل جمع جديد، لو هتعمل زاويه، هتعمل حاجه في مكان في جبل في الغيط ولا حاجه، تعالى في الظهر بالضبط ساعه ما تطلع الشمس تبقى في الزوال، وانتظر يوم ما تميل وهتبدا الظل، اول بدايه الظل يبقى على شمالك، يبقى الظل ناحيه الشمال والشمس ناحيه الايه؟ تبقى انت مستقبل مين؟ القبله على زاويه الواحات، يعني على زاوية اللوحات بالتحديد. يعني هو بيعمل الجهاز كده وبيرصدوه، يعمل الشمس فوق المباني وينزل خيوط ويعمل مشاكل، لكن هو وصفها لنا كده وقال لك دي هذه الطريقة التي تعرف بها القبلة. يا بقش استيقظ يا بقش. طب من لا يعرف القبلة؟ اللي مش عارف القبلة يعمل ايه؟ قال الله من خفيت عليه أدلة القبلة لغيم، ما فيش شمس أو ظل أو ظلمة بالليل، أو غريب في مكان لا يعرفه نزل في فندق بالليل ومش عارف يعمل ايه، طيب وجب عليه أن يسأل من يدله على اتجاه القبلة، فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، حتى ولو تبين له خطأه بعد الفرار من الصلاة، فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة يستدير إلى القبلة ولا يقطع صلاته، لكن يجتهد ويتحرى. بعض العلماء قال إن تبين أنه لم يعرف القبلة ولا زال الوقت ممتد، يعني زي العصر دلوقتي لسه الشمس ما غابتش، يستحب له الإعادة. إذا اجتهد فأخطأ صلى فكر أن القبلة الناحية دي وبعدين قال لي يا عم القبلة كده، يبقى يصلي يعيد الصلاة استحبابا في الوقت. إذا اجتهد وبذل جهده وعرف، دائما احنا بننزل بنحاول في أي مكان تشوف المساجد وتوجهات المساجد ايه، وتعرف مش تتجه ناحية المسجد، القبلة مش ناحية المسجد، تشوف اتجاه المسجد. بمعنى يعني اللي قاعد مثلا هنا في المحل اللي المفتوح دي جديد ده، البيت المبني جديد، بص لقى الجامع قدامه هنا، ما صليش ناحية الجامع، يشوف الجامع متوجه ازاي ويحذيه ويقف زيه، يعني الجامع جنب هنا وبتوجه كده اجي قبال واتوجه زيه، مثل توجه المسجد، انا مش متوجه ناحيه المسجد، لا، لان المسجد اهو جنبي وانا بيتي اهو الفندق اهو، لو صليت ناحيه المسجد طب المسجد القبله بتاعته كده، يبقى انا صليت كده والقبله الناحيه كده، انما اصلي في الاتجاه الذي يصلي فيه المصلي في المسجد. نسال الله يفتح لنا ولكم ابواب الحكمه وأبواب الرحمة. بينما الناس كانوا يصلون بقباء في صلاة الصبح